ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي له شأن عظيم، ومثلهم في التوراة أي وصفهم فيها وشأنهم المتعجب منه. ولذا قال المؤلف هنا مثلهم صفتهم في نفاقهم، صفتهم في نفاقهم. وأما المثل في قوله تعالى ضرب الله مثلا، في قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا على ما سيأتي، فهو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه، ولذا حوفظ على لفظه فلم يغير. فيقال لكل من فرط في أمر عسر مدركه الصيف ضيعت اللبن، هذا خطاب لامرأة، الصيف ضيعت اللبن، فيقال لمن فرط الصيف ضيعت اللبن وإن كان رجلا. ولو جاء اثنان وفرط في أمر يعسر إدراكه يقال لهما الصيف ضيعت اللبن، وهكذا. فيطلق على الواحد والمثنى والمجموع من الذكور والإناث. والمثل كما هو معروف أصله ضرب لامرأة خطبها رجل عنده إبل وفيها اللبن، خطبها بالصيف لما جاء الشتاء احتاجت إلى شيء من اللبن، فجاءت تسأله فقال الصيف ضيعت اللبن، يعني لو أنك قابلت بزوجا لك لأدركت اللبن في الصيف وفي الشتاء أيضا. والمقصود من ضرب الأمثال فائدة منها أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه، وذلك لأن الغرض من المثل تشبيه، لأن الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس مطابقا للعقل، وذلك في نهاية الإيضاح. ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما ضرب المثل للضعف ببيت العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الإخبار بضعفه مجردا، ولهذا أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين من ضرب الأمثال، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل فلم يفهمه بكى، لأنه يستدل بذلك على أنه ليس من أهل العلم، وسيأتي بسط ذلك وتقريره في قوله تعالى إن الله لا يستحيي إن شاء الله تعالى. مثلهم صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي، مثلهم مرفوع بالابتداء والخبر في الكاف كما فهي اسم، كما في قول امرئ القيس ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا، أراد بمثل ابن الماء. معروف أن هذا مذهب الأخفش، فإنه يجوز أن تكون الكاف عنده اسم باضطراد، وأما مذهب سيبويه فإنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر خاصة. يجوز أن يكون الخبر محذوفا وهو متعلق الجار والمجرور كمثل، فيكون التقدير مثلهم مستقر كمثل، فالكاف على هذا حرف وليست اسم. مثلهم كمثل الذي، مثلهم كمثل الذي. الآن مثلهم الهاء والميم علامة على أن الممثل جمع،